فما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، أعرفه رجلا صالحا يؤدي الصلوات ويصوم غير الفرائض نفلا. لا أعرفه إلا من هذا الجانب، رجلا موفقا، ولكنني رأيت كثرة الزائمين حوله. وما من عادتي أن أسأل، ولكن أحدهم قال لي إنه أتى فاستقرض من الفراش 10 دراهم يريد أن يصرفها. قلت لعله لا يملك فكة، ما في خرطة يعني، فما في حرج إذا استقرض 10 دراهم أو 15. قال لا، إن الزائمين يحيطون به من كل جانب، وتجمعني به المقادير، وأعرف أنه أتي من قبل زوجاته وأهله، فلا يعرفن إلا كلمتها، وأسقط بيد الرجل، وأحاط به الدائنون، وكان ذلك هلاكا في الدنيا قبل الآخرة، نسأل الله العافية. وأعرف رجلا كانت تأتيه امرأته وزوجته آخر كل شهر، إذ كان يسكن بعيدا عنهما، فتأخذان الراتب إن لم يكن جميعه فأكثره، وتقول أم البنت إن هذا لا يكفي ابنتي ثمن حفلة واحدة من الفواكه والجاكل. ورجلا وثق بمرأته فكان يعطيها الراتب بأكثره ويترك لنفسه شيئا بسيطا، واعتادت أن تأتي إليه إلى مركز عمله فتأخذ قبل آخر الشهر إضافات، وتأتيه في يوم من الأيام إلى وظيفته وتطلب هذه الإضافات ولم يكن مع صاحبنا شيء من ذلك. فقال والله ما معي، وأستحي أن أطلب من الناس راتبي كبير. فلم يعجبها ذلك ولم يعجب أهلها، وأدى ذلك إلى الشقاق فالطلاق. أيها الإخوة المسلمون، هذه صور 3 من واقعنا، أليس ذلك مصداقا لقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يأتي على الناس زمان، يأتي على الناس زمان يكون هلاك الرجل فيه على يد زوجته وولده، فإن لم يكن له زوجة وولد يكون هلاكه على يد أقاربه وجيرانه. قالوا يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال يعيرونه بالفقر وبضيق اليد ذات اليد، فيضطره ذلك إلى أن يمد يده من هنا ومن هنا فيهلك في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة المسلمون، بالله عليكم لو خلوتم بأنفسكم قليلا وأنتم أصحاب الدخول الكبيرة، ألا تجدون أن أكثر ما تنفقون إنما يكون في حاجة النساء وترف النساء ومقيلة النساء؟ إنها تنظر إلى من فوقها، بيت فلان عندهم خادمات، ولماذا نحن خادم واحد؟ بيت فلان عندهم سيارتان أو 3، فلماذا نحن سيارة واحدة؟ بيت فلان شقتهم واسعة كبيرة مغروسة إلى آخر ذلك، فيستجيب الزوج لها وقد لا يتحمل دخله ذلك، فيمد يده فيهلك في الدنيا قبل الآخرة وهو في الدنيا آخر. أيها الإخوة المسلمون، 3 صور، ونحن ما نقول على المسلم أن يبخل أو يقصر أبدا لا، ولكنه عليه أن يكون مسلما ولا تجعل يدك مبلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ثلاث صور، وسآتي في ثلاث صور كذلك لنساء السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. نقول إننا أصحاب حضارة، ولكننا والله أصحاب جاهلية. إن الذين أقاموا لنا الحضارة لم يعرفوا هذا الترف ولا هذا الترف ولا هذه المحيلة، وإنما كانوا تقف امرأة أحدهم أو بنته على باب البيت إذا خرج تقول يا أبتي أو يا زوجي إياك والحرام، إياك أن تطعمنا إلا من حلال فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. هذه صورة. صورة أخرى أيها الإخوة، رابعة بلد إسماعيل مش ربع العدوية، هذه دمشقية، ورابعة العدوية بصرية. رابعة بنت إسماعيل كانت من صالحات زمانها، توفي زوجها فكتبت إلى أحمد بن أبي الحواري وكان من علماء زمانه ومن صالحيهم عزوفا عن الزواج، ما يبغى يتزوج. كتبت إليه ما رأيك لو تزوجتني؟ فأرسل إليها والله ما لي في النساء حاجة وإني أشتغل بنفسي. فأرسلت إليه الجواب قالت والله ما أنت بأشغل لنفسك مني بنفسي وما بي شهوة إلى الرجال، ولكنني ورثت مالا كثيرا أريد أن أنفقه في الصالحين وأنت تعلمهم، فلعلي أتعرف بك إلى الصالحين فيحشرني الله عز وجل معهم. قال حتى أشاور. فشاور أستاذه أبا سليمان الداراني فقال تزوجها فإنها ولية لله عز وجل وإن هذا كلام الصديقين. فتزوجها، قال فزوجتني بعدها ثلاث نسوة وكانت تطعمني الطيب وتطيبني للطيب وتقول سر إلى أهلك بارك الله لك فيهم وبارك لهم فيه. أيها الإخوة المسلمون، هذه صورة ثانية. وصورة ثالثة، رجل استقرض 30 جنيها في أيام عرسه ولم يكن عنده ما يدفع فأصابه هم وغم. وقليلون أولئك الذين يهتمون للدين أيها الإخوة، وهو والمطل من الكبائر إذا كان الإنسان قادرا. فقالت له ما شأنه؟ قال والله دين ركبني كذا وكذا. فخلعت إسورتين بيدها وقالت ليكن دينك عندي لا عند الأكل. فكان يعطيها الثلثين الراتب، تنفق على البيت بقدر، وينفق هو الثلث على نفسه بقدر. فاستطاع أن يوفر من هذا الثلث، واستطاعت أن توفر من الثلثين. فقال هيا إلى السوق. قالت ولما؟ قال لنشتري بدل الإسورتين اللتين أخذتهما منك شيئا جديدا، إسورتين جديدتين. قالت وأنا أشتري لك ساعة لأنني استطعت أن توفر من هذا الفأس اليسير ساعة. فتصور كيف تكون المسلمة أيها الإخوة. أيها الإخوة المسلمون، إن الرجل مسؤول أن لا تشده المرأة إلى أن يهلك في الدنيا والآخرة، مسؤول أن ينفق بقدر ما عنده. قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال عمر بن الخطاب كيف حاله أبو عبيدة؟ قالوا إنه يلبس الغليظ من الثياب ويأكل الخشن من الطعام لأنه لا مال له. فأرسل له 1000 دينار وقال للغلام انظر ماذا يفعل بها. فقام أبو عبيدة واشترى الليل من الثياب له ولأهله واشترى الليل من الطعام وأكل. فلما رجع الغلام قال عمر ما فعل بالدنانير؟ قال اشترى بإثم منها كذا وكذا وكذا. فتلا عمر قول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. وورد أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى هذه الآية دخل على أهله فلم يكن عندهم شيء، فخرج مهموما إلى البرية إلى الصحراء، فقامت زوجته فوضعت الرهى وقامت إلى التنور فتجرت وقالت اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا، فقامت إلى الجفنة وقد انبلعت. فقامت فقبضت، فدخل زوجها وقال هل أتاكم شيء بعدي؟ قالت نعم رزقنا الله عز وجل. فقام إلى الرحى فرفعها وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ذلك. قال والله لو لم ترفعها لبقيت تدور إلى يوم القيامة. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. الرجل مسؤول أن لا تجره المرأة إلى الهلاك، والمرأة مسؤولة أن لا تجر زوجها إلى الهلاك في الدنيا والآخرة، لأن بفعلها ذلك إنما تهلك الأسرة كاملة. أيها الإخوة المسلمون، القصد والاعتدال هو حد الإسلام. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم ما أجمل القصد في الغنى، وما أجمل القصد في الفقر، وما أجمل القصد في العبادة. ويقول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إني لأبغض أهل بيت ينفقون دخل أيام في يوم واحد. إني لأبغض أهل بيت ينفقون دخل أيام في يوم واحد. ويقول أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ليس الرجل من ينفق المال كله، يعني في السرق، ولا يحتفظ بشيء منه ليصون به عرضه، أي حتى لا يتكلم عنه الناس، وليصل به رحمه، وحتى لا يحتاج إلى لئيم، وحتى لا يحتاج إلى لئيم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبدوا في غير سرف ولا مكينة، في غير سرف ولا تكبر ومباهاة للناس. أيها الإخوة المسلمون، أيها الإخوة المسلمون، أما أن لنا أن نعي هذا وأن نأمر نساءنا وأن نهذبهم على طريق سنة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم؟ أبي هذا السرف والسرف يبنون حضارة؟ لا والله. أبي هذا الذبح وهذا التعالي وهذه المباهاة ورب الأنفس والنفوس؟ لا والله. لقد كانت ابنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهي خير نساء العالمين بشهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يروي عمران بن الحصين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فاطمة وجعة أفلا نعودها؟ فذهبنا فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الباب، قال أدخل ومن معي؟ قالت ومن معك يا رسول الله؟ قال معي فلان وفلان. قالت والله ما علي إلا عباءة. فقال شديها كذا وكذا وعلمها ورمى إليها بملاءة فاحتجبت بها، ثم قالت ادخلوا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته قال كيف حالك يا ابنتي؟ قالت إني وجعة يا رسول الله وزاد ذلك عندي ليس لي طعام آكله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما يسرك أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ قالت: فأين مريم ابنة عمران؟ قال: تلك سيدة نساء زمانها وأنت سيدة نساء زمانك يا نبي. وفي رواية لجابر بن سمرة: قل أتينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نعودها، وطرق الباب فشدت عليها بردها، ثم ألقى لها النبي صلى الله عليه وسلم ملاءة فاختمرت، ثم دخلنا عليها فقال: كيف أنت؟ فقالت: إني وجعة. فقال عليه الصلاة والسلام كما قال، ثم خرج الرجال وهم يبكون. قالوا: هكذا تكون ابنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالتفت النبي إليهم وقال: إنها سيدة نساء يوم القيامة. هذه المرأة أيها الإخوة سيدة نساء الدنيا في عالمها، وسيدة نساء الآخرة. لم تجد في بعض الأيام ما تأكله، ولم تجد ما تستر به كل جسمها، حتى دفع لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. يقول علي: يا ابن أعبد لصاحب له، ألا أحدثك عني وعن فاطمة؟ إنها ابنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وإنها صفيته إلى قلبه، وإنها زوجتي. لقد كنست البيت حتى اغبرت ثيابها، وحملت القربة حتى أثر ذلك في نحرها، ونفخت تحت الخطر حتى تأذت. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ألا من خادم تمنحني يعينني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعطيك، وأترك أهل الصفة يتلوون من الجوع، وإنما أعلمك يا ابنتي خيرا من ذلك. تقولي: سبحان الله، إذا أويت إلى فراشك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34، لأن في ذكر الله أيها الإخوة حمل على الصبر، وحمل على الأناف، وحمل على أن تتحمل المسلم والمسلمة البلاء والعناء والشقاء. أيها الإخوة المسلمون، هذه ابنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا نقول لنسائنا كن مثلها، حاشا، إن ذلك بعيدا عنهن، ولكن نقول: اقتصدوا واعتدلوا وكونوا على الصراط السوي الذي أمر الله تبارك وتعالى به. هذه فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما تحين وفاتها تقول لي أسماء بنت عميس: إنني منقبضة، إنني مقبوضة بقريب. فأقامت فاغتسلت كأحسن ما يكون الغسل، ثم قالت: ائتوني بثوبي الجديدين. فلبستهما وقالت لأسماء: يا أسماء، إني أكره أن أتكشف، يعني الروب القماش نضعه يلصق في الجسم عند الوفاة فيفصل، حبذا لو فعلت شيئا أستر أكثر من ذلك. فوضعت لها جريد النحل على شكل قبة بعد أن ألبستها، فقالت: والله إن هذا لحسن، ستركن الله كما سترتني. ثم ضحكت، قال: فما رؤي الضاحكة منذ وفاة أبيها إلى تلك الساعة إلا عندما وضعت على الفراش ومرضت مرضا خفيفا، ثم توفيت رحمها الله. وعندما توفيت ودفنت، جاء علي إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله، مني ومن صفيتك التي نزلت إلى جوارك. يا رسول الله، لقد قل عن صفيتك اصطباري ورق تجلدي، ولكن لي في فراقك عزاء، ولا يطيب لي عيش حتى أوارى الثرى وألتقي بك يا رسول الله صلى الله على محمد وعلى آل محمد. أيها الإخوة المسلمون، اسلكوا طريق نبيكم وسنة مصطفاكم صلى الله تعالى عليه وسلم، وكونوا على حذر أن تجركم النساء إلى هلاك في الدنيا والآخرة. فقد قال محمد صلى الله على محمد: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها ما زاد عنها إلى هالك. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.